بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب عمدة الفقه ولم نزل في فصول من أبواب كتاب النكاح. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. مر معنا في الكلام على مسألة تزويج الأب لابنه أو ابنته الصغيرة، مر معنا في ذلك المذهب ومر معنا الراجح. طيب، هل يجوز للسيد لمن كان عنده عبيد وإماء، هل يجوز له أن يزوج الإماء الصغار التي لم تبلغ أو التي يعقد عليها قبل البلوغ أو كذلك العبد بغير إذنه أن يزوج هذا العبد لهذه الأمة؟ فالجواب في ذلك نعم. قال أهل العلم: لأنه يملك منافعه، فله أن يزوجه صغيرا بغير إذنه، فإذا بلغ لم يجوز إلا بإذنه. إذا كان صغيرا جاز لأنه قائم بمصلحته، فهو يرى أن مصلحته هنا فيجوز له أن يزوجه بغير إذنه. انتبه، هذا ليس في الأبناء، هذا في العبيد والإماء. يجوز أن يزوج صغار عبيده أو إمائه بغير إذنهم إذا كانوا صغارا. قال: وله تزويج أمة موليته. من هي المولية؟ هي من كانت عنده أمة ثم أعتقها. طيب، كانت عنده أمة فأعتقها، هذه الأمة أو التي كانت أمة اشترت أمة أخرى، هل يجوز للسيد الأول أن يزوج الأمة الثانية؟ قال أهل العلم: نعم، ولكن بشرط أن توافق سيدتها التي كانت أمة عنده. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. إذن الجواز مشروط الصغر في حق العباد والإماء. قال: وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بدون إذن سيده فهو عاهر، أي زان. فكما قلنا، العبد هو مال وسلعة منافعه لسيده، فلا يجوز أن يتزوج إلا أن يأذن له سيده. فإذا لم يأذن له سيده قالوا فعقد نكاحه مفسوخ، كأنه لم يكن. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته. طيب، لو حصل أنه تزوج بغير إذن السيد، إن لم يدخل بها فالعقد مفسوخ كأنه لم يكن، فإن دخل بها يكون لها مهرا. طيب، هذا المهر كيف نأخذه منه؟ يخير السيد بين أن يبيعه ويسدد مهر هذه المرأة التي تزوجها من ثمنه، وإما إذا أراد أن يفديه هو من عنده بالثمن، كأنه فعل جناية، صارت عليه أرش جناية، المهر في رقبته يجب أن يدفع. طيب، من الذي سيدفعه؟ العبد لا مال له، فإما أن يفديه السيد وراد أو يبيعه ويسد مهرها من ثمنه. قال: فمهرها في رقبته كجنايته، كأنه وقع في جناية، كأنه شج رأس رجل ففيها جناية، كأنه قطع يدا من أحد ففيها الدية، فيتعلق هذا برقبته. قال: إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر، إما أنه يدفع قيمتها أو أن يدفع المهر في ذلك. قال: ومن نكح أمة على أنها حرة، غرروا برجل، قالوا له تزوج هذه المرأة وهي حرة، فلما تزوجها تبين أنها أمة. طيب، ما الإشكال؟ أولاده ما حكمهم؟ يتبعون الأم، سيصير أولاده عبيدا. قال: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم. وهذه من المسائل التي يخالف فيها أو تخالف فيها أحكام الأولاد أحكام أمهم. نحن قلنا أن الأولاد يتبعون الأم حرية ورقا، هذه من الحالات التي لا يتبع فيها الأولاد الأم. إذا نكح الرجل المرأة مغررا به، يعتقد أنها حرة وهي أمة، فماذا يحصل؟ قال: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. يفسخ، لأن هذا فسخ بعيب، هو تزوجها أنها حرة فبانت أنها أمة. ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول. المهر إنما يجب هنا إذا دخل بها، لأنها صارت ثيبا، فإن لم يدخل بها فلا مهر لها، يفسخ العقد فورا كأنه لم يكن ولا شيء لها. قال: وإن أصابها فلها مهرها. طيب، هو الآن كيف يدفع مهرها وقد غرر به؟ قالوا: يعود بقيمة المهر على من غرر به، يعني يدفع المهر ثم يذهب إلى الذي غرر به ويطالبه بأن يدفع له قيمة المهر الذي دفعه. وإن أصابها فله مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته. الولد حر. إذن هذا قلنا من الأحكام التي حصلت فيها مخالفة بين حكم الأم وحكم أولادها. الأصل أن الأولاد يتبعون الأم حرية ورقا، هذا من المواطن التي يخالف فيها أولادها هنا، مع أنها أما أولادها أحرار يتبعون أباهم، ويدفع هو قيمتهم للسيد، يدفع قيمة الأولاد يحررهم، وهذا التحرير على سبيل الوجوب، هم تحرروا الآن، لكن يبقى أن هذا السيد خسر أولاد هذه الأمة، فيعوض بالمال. قال: وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، سواء في المهر أو سواء في الأولاد. قال: ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. المسلم يجوز له أن ينكح الأمة بشرطين. الشرط الأول أن يعجز عن أن يدفع مهرا حرة، لا يستطيع أن يدفع مهرا حرة. الشرط الثاني أن تكون الأمة الشرط الثاني هذا سيأتي فيما بعد، أن يخشى على نفسه الزنا. هذان شرطان: الشرط الأول أن يعجز عن نكاح الحرة، الشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنت الهلاك بالزنا. فإن وجد الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، وإلا فلا يجوز. الحر لا يتزوج إلا حرة. قال: ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. إذن لو تزوج امرأة أمة وهو يستطيع أن يتزوج حرة يفسخ العقد. إن اختل شرط من الشروط، رجل لا يخشى على نفسه الفتنة، انفسخ العقد. قال: فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي. ما معنى فرضي؟ تزوج الأمة وهو يعلم أنها أمة وهو راض بذلك. هنا نرجع إلى أصل قاعدتنا: الأولاد تبع لأمهم، يعني أولاده يكونون عبيدا. قال: فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. إذن هذا من الصور التي يكون فيها الوالد حرا أصيلا، يعني ليس عبدا وليس عتيقا لأحد، ومع ذلك فإن أولاده عبيد. هو حر وابنه عبد. لماذا؟ لأنه تزوج من أمة ليست ملكه هو. انتبه، هو لم يملكها فيطأها فتلد له، هنا يكون هناك حرا، لكنها أمة رجل آخر وهو تزوجها ولم تزل أمة، فأولاده منها عبيد للسيد، إن استطاع بعد ذلك أن يشتريهم ويعتقهم وجب عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح، من يحرم على الرجل أن يتزوجها من النساء، من النساء التي تحرم على الرجل أن يتزوجها؟ قال: ومبدئيا نحن عندنا 7 أصناف ذكرت في كتاب الله، وعندنا 7 مثلها من الرضاع، وعندنا 4 بالمصاهرة. أما 7 التي تحرم بالنسب وهي المذكورة في كتاب الله، قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم؟ 7. ونفس هذه المسميات بالرضاعة، الأم بالرضاعة والأخت بالرضاعة والعمة بالرضاعة والخال بالرضاعة، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. إذن عندنا 7 بالنسب و7 بالرضاعة، وعندنا 4 بالمصاهرة. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه 3، والرابعة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذن أم الزوجة والربيبة، وهي ابنة الزوجة التي دخل بها، وكذلك زوجة موطوءة الأب التي تزوجها الأب، وأمهات نسائكم وربائكم وحلائل أبنائكم، هذه 4. إذن حليلة الأب وحليلة الابن والربيبة وأم الزوجة، هذه 4 تحرم بالمصاهرة. نعيد، إذن عندنا 7 بالنسب: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كم؟ 7. ومثلها بالمصاهرة، ومثلها بالرضاعة، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة، كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة، إن رضع رجل من امرأة. فكل هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه الأم التي رضع منها وإلى الأب الذي رضع من لبن زوجته، كلهم يحرمون عليه كما لو كانوا نسبه تماما. وعندنا 4 بالمصاهرة: حليلة الأب التي تزوجها الأب يحرم على الابن أن يتزوجها، وحليلة الابن التي تزوجها الابن تحرم على الأب، وأم الزوجة وتحرم بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد على البنت تحرم الأم تحريما مؤبدا. طيب، والعكس، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول على الأم. إذن عندنا الزواج أم وبنت، إن عقد على البنت حرمت الأم، وإن لم يدخل بالبنت، يعني فرضنا أنه عقد على البنت ثم طلقها ولم يتزوجها، حرمت الأم، انتهى بمجرد العقد. طيب، الأم لا تحرم البنت إلا بالدخول، لذلك قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن البنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم، أما الأم فتحرم بمجرد العقد. فهذه أصناف المحرمات على سبيل الإجمال. يقول المصنف: وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوة والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. كم صنف هذه؟ 11 صنفا، 7 مع 4 بالمصاهرة. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم النسب. وبنات المحرمات محرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، أو خلونا من أمهات لا استثناء، لكن بناتكم، بنت البنت محرمة. إذن بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. بنت العم يجوز الزواج منها؟ طيب عمتها أمها محرمة، لكن بنتها يجوز. وكذلك الخالات، لكن ما سوى ذلك، طالما حرمت الأم حرمت البنت. قال: وأمهات النساء، عاد مرة ثانية إلى المحرمات، وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات. إذن أم المرأة محرمة، وأم حليلة الأب محرمة، وأم حليلة الابن محرمة. قال: إلا البنات والربائب، أمها ليست محرمة، البنات والربائب. يعني الآن الأم، البنت صارت محرمة لأن الرجل تزوج بأمها، إذن فالأم حلال والبنت حرام. هو يريد أن يفصل لك، يقول: الأصل عندنا قاعدتان، أن أمهات المحرمات محرمات، وأن بنات المحرمات محرمات، لكن عندنا استثناءات. فالاستثناء الأول قال: بنات المحرمات محرمات في عامة من ذكرنا، إلا في حالتين: بنات العمات وبنات الخالات. في هذه الحالة تكون العمة محرمة وبنتها حلال. طيب الجهة الثانية يريد أن يقول لك أن أمهات المحرمات محرمات، هذا الأصل، إلا في البنات والربائب، لأنك متزوج من الأم أصلا، لذلك حرمت عليك البنت. فهنا يفترق الحكم بين الأم والبنت، الأصل أنهما تتفقان، لكن يختلفان في مثل هذه الحالات، تصير الأم حلالا والبنت حراما. هذا في حكم الأم وفي حكم الربيبة. قلنا: من الربيبة؟ هي بنت الزوجة، بغض النظر التي في حجوركم، هذا قيد خرج على الغالب. يعني لو فرضنا أنها في مكان آخر لم تربى في بيته، لا أثر لذلك في الحكم. سبحان الله، ما أدري كيف يعيشون هذا. طيب قال: أمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء، أيضا من المحرمات، حليلة البنت وحليلة الأب. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. انتبه، يريد أن يقول لك حتى لو حصل الوطء بالحرام كالزنا، رجل زنى بامرأة حرمت على أبيه وحرمت على ابنه ولو لم يكن بعقد صحيح. وهذا خلافا للمسألة المطروحة عند الشافعية، فإنهم لا يرون ذلك، أو هو المشهور في المذهب. قال: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. يعني رجل زنى بامرأة، هل يجوز أن يتزوج أمها بعقد صحيح؟ الجواب: لا، طالما وقع الوطء بغض النظر كان بعقد صحيح أو بزنا، حرمت أم هذه المرأة وحرمت عليه بنتها ولو بعقد صحيح، وهي حرمت على أبيه وابنه. نسأل الله أن يصلح عاصي المسلمين. قال: فصل: ويحرم الجمع بين الأختين. كذلك من المحرمات أن يجمع الرجل بين أختين، أن يتزوج واحدة ثم إن طلقها أو ماتت يتزوج الثانية فلا بأس. إذن النهي هو في ماذا؟ الجمع. قال ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها، لذلك قال الله عز وجل في الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. وهذا يبين لك ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث. كل هذه الأمور يا أخي ينبغي أن تنتبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الشرع تشريع كما يشرع الكتاب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لذلك انتبه، الطعن في السنة إسقاط للتشريع، المسألة ليست مجرد أذكار ومستحبات، السنة تشريع. قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تشريع، فالطعن بها إسقاط لأحكام قد انفردت السنة بذكرها، هذه واحدة. ثانية إسقاط لتفسير القرآن، وبهذا أيضا يسقط تطبيق القرآن. فإسقاط السنة إسقاط للدين كله. قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. الرجل لا يجوز أن، المسلم لا يجوز أن يكون في ذمته أكثر من أربعة نساء، لا يجوز أن يجمع بين أربعة نساء أن يكون جميعا في عصمته، ليس له أكثر من أربعة نساء، خلافا للرافضة وبعض من وافقه ممن شذ لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث غيلان أنه أسلم وتحته تسعة نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعة وأن يطلق الباقي. قال أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا ثنتين. العبد نصف الحر، كما أنه نصفه في الدية ونصفه في العذاب، نصفه كذلك في الزواج. فالسيد الحر يتزوج أربعة، العبد له أن يتزوج امرأتين. قال ولا للعبد أن يجمع إلا ثنتين، فإن جمع بين ما لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد تزوج أختين. فنقول إن كان قد تزوجهما في عقد واحد، جاء السيد فقال قد زوجتك هاتين الأختين الأمتين عقد واحد، بطل العقد كله، لا أخذ هذه ولا تلك. فإن فصل بينهما بعقدين يبطل الثاني فقط. إذن ننظر كيف تزوج هاتين الأختين. إن كان الزواج في عقد واحد بطل، ليست واحدة منهما زوجته. وإن تزوجهما في عقدين منفصلين، عقد على الأولى ثم عقد على الثانية، تظل الأولى على عقدها ويبطل الثاني. قال وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. نعيد. قال فإذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد كله، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. رجل كان كافرا ولا يلتزم بشريعة الإسلام وكان متزوجا من أختين، طيب أسلم، يخير بين واحدة منهما، يمسك واحدة وتكون الأخرى مطلقة. قال وإن كانتا أما وبنتا. طيب كان قد تزوج الأم والبنت، نظرنا هل دخل بالأم أم عقد عليها فقط، لأننا فرقنا، قلنا متى تحرم البنت بالدخول على الأم، ومتى تحرم الأم بمجرد العقد على البنت. طيب هو الآن لا شك أن العقد ثابت في الجهتين، لكن منظر هل دخل على الأم؟ إن دخل على الأم حرمت كلتاهما على التأبيد، لا هذه تصير زوجة ولا هذه تصير زوجة. طيب إن كان لم يدخل على الأم بطل عقد الأم فقط. ماذا يقول؟ يقول وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. ما الذي فسد نكاح الأم؟ لماذا؟ لأنها تحرم بمجرد العقد على البنت، مجرد ما عقد على البنت حرمت الأم، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول وهو لم يدخل، هل امتزل له حلالا؟ فهمتم هذه؟ إذن فرقوا بين الأم وبين البنت. الأم تحرم بمجرد العقد، البنت لا تحرم إلا بالدخول. قال وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، فسد نكاح الأم فقط، البنت عقدها صحيح، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما، الثنتين صارتا محرمتين عليه، الزوجة البنت والأم كلاهما ينفسخ عقدهما ولا يتزوج من هذه ولا من تلك. قال فسد نكاحهما. طيب لماذا يفسد النكاح؟ لأن كلتهما صارت محرمة، البنت حرمت بالدخول على الأم والأم حرمت بالعقد على البنت، فصارت هذه محرمة وهذه محرمة. لذلك أقول انتبه متى تحرم، هو عقد على البنت فالأم عليه محرمة، ودخل بالأم فالبنت عليه محرمة، فتحرم كلتاهما. قال وإن قال فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة كما في حديث غيلان كان عنده نساء كثيرات يتزوجهن، قال أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، ولا يشترط أن يمسك الأربعة الأول، يختار منهن ما شاء فيمسكهن ويطلق الباقي أو يفارق الباقي، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين، كذلك عبد أسلم وتحته إماء، سيده زوجه عدة إماء، يمسك منهن اثنتين فقط ويفارق الباقي. قال ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح. رجل الآن تزوج أربع نسوة ثم طلق واحدة ولم تزل في العدة، هل يجوز له أن يأتي بامرأة خامسة؟ ما يجوز حتى تنتهي عدة الرابعة. إذن من طلق رابعة وأراد أن يتزوج بخامسة قلنا له لا يجوز، لأن الرابعة وهي في فترة العدة حكمها حكم الزوجة، لذلك نقول لو مات ترثه وهي في العدة. إذن فلا يجوز له إذا كان متزوجا من أخت وأراد أن يتزوج الأخت الأخرى. طيب هو طلق هذه الأخت، هل يجوز له أن يتزوج الأخت الثانية مباشرة؟ الجواب لا، يجب أن ينتظر حتى تنتهي العدة. لماذا؟ لأن المرأة في العدة حكمها حكم الزوجة، فهي إلى الآن في العدة كأنها زوجة، حتى ولو كانت الطلقة بائنة، يعني حتى لو كانت هذه الطلقة الثالثة لم يجوز حتى تنتهي العدة. قال ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو عمتها، أي امرأة من النساء التي يحرم الجمع بينهن، أو خامسة في عدتها، تزوج أربعة وطلق واحدة ويريد رابعة مكانها، نقول له يجب أن تنتهي العدة أولا في كل هذه الحالات، لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. ويجوز أن يملك أختين. طيب اتفقنا أن الأمة لسيدها أن يطأها ما لم تكن متزوجة، طيب ويحرم عليه الزواج من أختين، هل يجوز له أن يملك أختين؟ الجواب نعم، لكن ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما. إذن أيضا لا يجوز الجمع بين وطئ أمتين إن كان بين وطئ أمتين أختين. إن كان قد وطئ إحداهما لم يجوز له أن يطأ الأخرى. قال وله وطئ إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه. عنده أختان وطئ أمتين، وطئ واحدة منهما، الثانية تكون محرمة عليه إلى أحد أمرين، تظل محرمة حتى يحصل أحد أمرين. الأمر الأول أن يعتق الأولى، أن تخرج، أن يعتقها أو يبيعها تخرج عن ملكه ولا يعلم أنه قد برئت، يعني قد برئ رحمها، أن يعتق الأولى أو أن يبيعها تخرج عن ملكه، أو أن يزوجها. فإذا زوجها أو خرجت عن ملكه جاز له أن يطأ الثانية. فهمتم؟ إذا من كانت عنده أمتان أختان ووطئ إحداهما حرمت الثانية، تظل محرمة للأبد، لا، متى تحل له؟ في أحد حالين: أن تخرج الأولى التي وطئها عن ملكه، أو أن يزوجها. فإنه يعني تزوجت أو خرجت عن الملك جاز له أن يطأ الأمة الثانية. قال فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة. كيف تحرم؟ بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل، لأنها إن كانت حاملا صارت أم ولد ولها أحكام أخرى. قال فإذا وطئ الثانية، طيب هو باع الأولى ووطئ الثانية ثم عاد فاشترى الأولى مرة ثانية، ماذا نفعل؟ قال ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. إذن الشاهد أنه لا يجمع في جواز الوطئ بين أختين. إن خرجت الأولى من عهدته جازت له الثانية، طب رجعت الأولى فظل محرمة عليه حتى نقول ما قلنا في الأولى، حتى تخرج هذه عن ملكه أو تزوج. قال فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها، نفس الشيء، لا يستطيع أن يجمع بين الأمة وعمتها والأمة وخالتها. كل ذلك لماذا؟ لأن هذا مظنة الضغينة وقطع الرحم. لو أن الرجل تزوج الأختين ستقتتلان، وكذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فيكون في ذلك قطيعة رحم، فلذلك حرم الشرع مثل ذلك. قال وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها، وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة، لأن الله جل وعلا قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وهذا هو قول الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية، أنه شرط في نكاح الأمة أن تكون مسلمة، فلا يجوز نكاح الأمة الكافرة، بخلاف الزواج من الحرة. الزواج من الحرة يجوز من الكتابيات، لكن نكاح الأمة لا يكون إلا من أمة مسلمة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وهذا خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز ذلك قياسا على الحرة، وهو قياس في مقابلة النص. قال وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة، هذه واحدة. ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا، إذن الكافرة محرمة على كل حال. طيب المسلمة يجوز؟ يجوز، لكن بشروط. قال ألا يجد طول حرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. إذن ألا يستطيع، ألا تكون عنده قدرة في المال أن يتزوج امرأة حرة، فقير، فهذا الشرط الأول لكي يتزوج أمة. قال ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة. لا يستطيع الزواج من حرة ولا يستطيع شراء أمة يتسرى بها، فقير ليس عنده شيء، فيذهب إلى أحد المسلمين عنده من الإماء فيقول زوجني هذه الأمة، يكون هذا إما بلا أو يكون بشيء يسير. فقال ولا ثمن أمة ويخاف العنت. هذا الشرط الثاني، يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة. قال وله نكاح أربع. إذن الإماء في هذا مثل الحرة، لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، سواء كنا من الأحرار أو كنا من الإماء، لكن بغير زواج له أن يجمع ما يشاء من الإماء. يا رجل عنده مئة أمة، يجوز له أن يطأهن جميعا ما لم يكن فيهن امرأة وأختها أو أمة وخالتها أو عمتها. إذن ملك اليمين لا عدد له، لكن الكلام هنا على ماذا؟ عقد الزواج. إذا تزوج الإماء لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربعة، كما يفعل مع من لم تكن أمة، من كانت حرة. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. يجب أن يتوفر الشرطان، ألا يستطيع طولا أن ينكح المحصنة المؤمنة، وألا يستطيع أن يشتري أمة يتسرى بها، ثم أن يخاف على نفسه العنت. وبهذا ينتهي كتاب النكاح، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبتدئ بكتاب الرضاع من المصنف، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.